جزاكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة للخلاف في مسألة المسح للمسافر والمقيم، ألا يمكننا أن نقول إن حديث المغيرة بين مشروعية المسح في السفر، وحديث جرير وحذيفة بين مشروعية المسح في الإقامة، ونعتبر ذلك من الأمور المرجحة؟ أثابكم الله. بالنسبة لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في السفر، يستدل به المالكية على رواية، لأن هناك طبعا في المذهب قولان، قول يقول يمسح في السفر والحضر، وهذا يفتي به جمع من فقهاء المالكية، ويرون أن السنة قد ثبتت ويعملون به، ويرجحه غير واحد من أئمتهم. وهناك قول ثان أنه يختص الحكم بالسفر، فيستدلون بحديث المغيرة. فأنسب الأجوبة بدل ما ذكر، لأن أن يقال بأن حديث المغيرة وهو يوافق ما ذكر ذكره السائل، أن يقال بعبارة أصولية إن حديث المغيرة قد دل على مشروعية المسح في السفر، لكن ليس فيه دليل على نفي المسح في الحضر، إنما يستقيم الاستدلال به أن لو جاء بصيغة تدل على منع المسح في الحضر، لأن مذهبهم يقول يجوز المسح في السفر ولا يجوز في الحضر، فنحن نتفق على جوازه في السفر ونختلف في جوازه في الحضر. فالحديث جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في السفر، فنقول هذا محل إجماع، وهذه فائدة تحديد محل النزاع في المسائل الخلافية. ففي هذه المسألة إذا جئت تحدد محل النزاع أو محل الخلاف تقول الآتي: الجمهور يقولون يمسح سفرا وحضرا، مالك في رواية يمسح سفرا لا حضرا، تقول الجميع متفقون على المسح في السفر، ومحل الخلاف في الحضر. فإذا نازعك المخالف تقول له: لا تأتني بدليل يدل على مشروعية المسح في السفر، لأننا محل اتفاق في هذا، على محل هذا محل اتفاق بيننا، وإنما خلاف في نفيك للمسح في الحضر. فعندنا دليل وهو حديث المغيرة يدل على أنه يمسح في الحضر كما يمسح في السفر، وهو حديث حذيفة، وحديث المغيرة أثبت المسح في السفر، فليس فيه دليل على مسألتك، أي ليس فيه دليل على ما تقوله من نفي جواز المسح في السفر في الحضر. لكن طبعا المالكية لهم قول يقولون إن الأحاديث التي وردت حديث المغيرة، فلعلهم لم يطلعوا على حديث التعقيد الذي ذكرناه، وكذلك حديث لإثبات للمسح في الحضر كحديث حذيفة، وهذا أنسب الوجوه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع، وهذا هو أنسب الوجوه. وقد قال بين الأئمة رحمة الله عليهم أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم، فمن أنسب ما يعتذر به الإمام مالك أنه لم يطلع على أحاديث التأقيت، بدليل أنه لا يرى التأقيت، ولو كان يرى التأقيت لتبين له أن المسح يكون في الحضر، فهذا يؤكد أنه لم يطلع على أحاديث المسح في الحضر، فيعتذر له بهذا العذر. ولكن الحجة لازمة لمن تبينت له هذه السنة الواضحة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.